الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان والإجماع على أن لبنت الإبن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قد ظنوا تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. المناسبة لما أن المؤلف عرف العلم عرف ما يقابله وهو الظن، لأن الظن يقابل العلم، فقال: والظن تجويز أمرين، تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. تعريف الظن بأنه تجويز هذا فيه مسامحة في التعبير، لأن الظن ليس هو التجويز، وإنما الظن هو الطرف المقابل للوهم، لأنه لا يوجد ظن إلا وله مقابل وهو الوهم. وهم عندما يقولون أحدهما أظهر من الآخر، ما هو الآخر؟ ما هو الآخر؟ الآخر هو الوهم، فالظن أظهر من الوهم، يعني أرجح من الوهم. هذا معنى قوله تجويز أمرين. وقوله تجويز معناه تردد، معناه تردد، يعني تردد بين أمرين، لكن ليس على السواء، ليس على السواء، وإنما أحدهما أظهر من الآخر. أما إذا كان التردد على السواء فهذا يسمى الشك كما سيذكر بعد هذا. والمراد بالأمرين الإثبات والنفي، هذا المراد بالأمرين، تجويز أمرين يعني إثبات ونفي. فمثلا مجيء زيد هذا إثبات، وعدم مجيئه هذا نفي. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما يعني الظن أظهر من الآخر، المراد بالآخر الوهم. يقول الشارح: عند المجوز، يعني إن العبرة بكون أحد الأمرين، بكون أحد الأمرين أظهر من الآخر، هذا عند الشخص نفسه بغض النظر عن غيره. لأني أنا مثلا قد أتردد بين أمرين ويكون أحدهما أظهر من الآخر عندي، قد يكون الشخص اللي عندي والشخص الآخر عنده الأمران على حد سواء. ولهذا يا إخوان نعرف أنه بالنسبة للظن والشك ليست العبرة بالواقع، لأن الواقع يختلف الناس فيه، وإنما العبرة بمن؟ بالشخص نفسه. هذا منين نستفيده؟ من قول الشارح إيش؟ عند المجوز، يعني عند الشخص، سواء وافق الواقع أو ما وافق الواقع، وسواء وافق غيره أو ما وافق غيره. هذا ما يعنينا، هذا معنى الظن. ثم قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، عند المجوز يعني مثل ما قلنا في الظن. قال: فالتردد، فالتردد هذا تفسير الكلمة التجويز. الماتن أو المصنف ذكر تجويز مرتين، بتعريف الظن وبتعريف الشك. قال: فالتردد، إذا التردد تفسير الكلمة تجويز في قيام زيد ونفيه. هذا المثال، إذا هذا المثال في قيام زيد أي في ثبوته ونفيه على السواء شك، يعني هذا شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء هذا إيش؟ هذا ظن، هذا ظن. طيب، يبقى سؤال، سؤال صغير. المؤلف عرف الظن وعرف الشك، ما عرف الوهم، ما عرف الوهم. الجواب على هذا: لأن الوهم لا تتعلق به أحكام شرعية، لا تتعلق به أحكام شرعية. اللي تعلق بأحكام شرعية إما الظن وإما الشك. طيب، ثم انتقل المصنف، والمراد بالمصنف من؟ جويني صاحب الورقات، إلى تعريف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي أن المصنف عرف أصول الفقه باعتبار مفرديه، أما تعريفه باعتباره لقبا أو علما على هذا الفن فسيأتي. قال: وأصول الفقه، وأصول الفقه أي الذي وضع فيه هذه الورقات، يعني اللي من أجله ألف هذا المختصر، طرقه أي طرق الفقه، طرقه أي طرق الفقه. المؤلف ما عرف، أو الشارح ما عرف المراد بالطرق، إنما فسر لنا الضمير في قوله طرقه أن الضمير يعود على الفقه. أما المراد بطرق الفقه فهي الأدلة الإجمالية التي تذكر في أصول الفقه، هذا المراد بطرق الفقه، الأدلة الإجمالية. وإن شئت تعريفا أوضح قل: طرق الفقه القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية. ولو أن الأصوليين عرفوا أصول الفقه بهذا التعريف لكان أوضح، لو قالوا: وأصول الفقه هي القواعد العامة التي يحتاج إليها في استنباط الأحكام الشرعية لكان أوضح. طيب، قال: على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال هو المراد بقولنا القواعد العامة. قال المؤلف الشارح: كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب، هذه طرق، هذه قواعد. ثم بين الإجمال فقال: من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب، والثاني بأنه للحرمة، والباقي بأنها حجج. يعني إن المراد بقولنا على سبيل الإجمال يعني أن القواعد تذكر في أصول الفقه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، لأن الذي يعنى بالتفصيل من؟ الفقيه. أما الأصولي، الأصولي يقول الأمر المطلق للوجوب، النهي المطلق للتحريم، الإجماع حجة، القياس حجة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، هذه قواعد عامة. وإن شئت قل أدل على سبيل إيش؟ سبيل الإجمال. لكن القول مثلا بأن الأمر بهذه الآية للوجوب، أو أن النهي في هذا الحديث للتحريم مثلا، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا صلاته ركعتين مثلا عند المقام بيانا لمجمل، هذه الأشياء يعنى بها الفقيه. وإن ذكرها الأصولي في أصول الفقه، وإن ذكرها الأصولي في أصول الفقه يعني المسألة التفصيلية أقصد، فإنما يذكرها لأمرين، لأمرين: الأمر الأول التمثيل، والأمر الثاني الاستدلال. الأمر الأول التمثيل، الأمر الثاني الاستدلال. فتصير الخلاصة أن الأدلة الإجمالية تذكر في أصول الفقه، والأدلة التفصيلية تذكر في الفقه. وإن ذكر شيء من الأدلة التفصيلية في أصول الفقه فإنما يذكر لقصد التمثيل والاستدلال. وعلى هذا فالقول بأن الأمر المطلق للوجوب نقول هذا إيش؟ دليل إجمالي، وإن شئت قل هذه قاعدة عامة. نعم. قال والباقي بأنها حجج، يقصد بالباقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب، هذه بأنها حجج. إيش معنى حجج؟ يعني أدلة يستدل بها بشروطها، أدلة يستدل بها بشروطها. قال وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به، وغير ذلك يعني مثل المطلق والمقيد والعام والخاص وغير هذا مما يذكر في أصول الفقه. قال بخلاف طرقه على سبيل التفصيل، قلت لكم هذا بخلاف طرقه. إيش معنى طرقه؟ يعني أدلة الفقه على سبيل التفصيل، نحو أقيموا الصلاة دليل على وجوب الصلاة، ولا تقربوا الزنا دليل على تحريم الزنا، هذه لا تذكر في أصول الفقه، وإن ذكرت كما قلت تذكر لأجل التمثيل ولأجل الاستدلال. قال وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، يعني يذكر هذا أحيانا في أصول الفقه كما سيأتي إن شاء الله، كما سيأتي إن شاء الله أن الفعل لا عموم له، أن العموم من خصائص الألفاظ، أما الأفعال مثل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ما نقول هذا عام وأن الرسول صلى الفرض والنفل، لا، الرسول صلى إما الفرض وإما النفل، لأن الفعل ما يفيد العموم. إذا لماذا الأصوليون يذكرون الحديث بأصول الفقه؟ مع المفروض أنه يذكر بالفقه، قال يذكرونه في أصول الفقه لاستدلال به على أن الفعل لا يفيد العموم، وهذا سيأتي إن شاء الله في موضعه. قال والإجماع على أن لبنت الإبن السدس مع بنت الصلب، حيث يعني بشرط، حيث يعني بشرط لا معصب لهما، يعني بشرط ألا يكون هناك معصب. وقياس البر على الأرز في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم. يعني هذا المثال هو من المسائل الفرعية، لكن يذكرونه في أصول الفقه لأجل أن يمثلوا للقياس، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، هذا يذكرونه في أصول الفقه في باب الاستصحاب. والجويني أشار للاستصحاب بسطر ونصف السطر، فالأصوليون إذا ذكروا أن الأصل بقاء الطهارة وأن الطهارة لا تزول إلا بيقين، لماذا يذكرون المثال ذا مع أن المثال هذا من أمثلة الفقه؟ يذكرونه للتمثيل به على الاستصحاب، وهو أن الأصل بقى ما كان على ما كان. ولهذا قال واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، يستصحب الطهارة ولا ينظر لإيه؟ للشك كما سيأتي. قال فليست، يعني الأشياء المذكورة دي من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا، أو استدلالا، لو قال أو استدلالا يكون أكمل، تمثيلا أو استدلالا. والمثال ما يذكر لإيضاح القواعد، والشاهد ما يذكر لإثبات القواعد. هذا الفرق بين المثال وبين الشاهد، وهذا تحتاجونه في النحو. النحو في أمثلة وفي شواهد. الأمثلة تذكر لتوضيح القواعد، ولهذا يذكرون أمثلة عادية، جاء زيد، حضر زيد، لكن الشواهد ما تذكر لإيضاح القواعد فقط، إنما تذكر لإثبات القواعد. ولهذا لا بد تكون الشواهد من من القرآن درجة أولى، ومن كلام العرب يعني من طيب. الوحيدية الاستدلال بها، هذا معطوف على قوله طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، يعني هذا الشق الثاني من التعريف، وهو أن أصول الفقه يعنى بكيفية الاستدلال. والمراد بكيفية الاستدلال معرفة دلالات الألفاظ وشروط الاستدلال، قال وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه، يعني بالأدلة اللي مرت، من حيث تفصيلها، عند تعارضها لكونها ظنية، يعني من حيث تفصيل الأدلة، يعني تعيين الأدلة ومعرفة ما يتعلق بالعام والخاص والمطلق والمقيد، ومعرفة أيضا طرق الخروج من التعارض، ولهذا قال عند تعارضها، لأنه في تعارض بين الأدلة في الظاهر، ما هو تعارض في الحقيقة، لأن نصوص الشريعة ما تتعارض، إنما التعارض يقع في الظاهر كما سيأتي إن شاء الله. والسبب في وقوع التعارض قال لكونها ظنية، بخلاف الأدلة القطعية، ما بين تعارض، إنما التعارض يقع بين الأدلة الظنية، وسيأتي هذا إن شاء الله في مبحث التعارض. ثم مثل قال من تقديم الخاص على العام، هذا بيان الكيفية الاستدلال، يعني من أمثلة كيفية الاستدلال إن المجتهد إذا تعارض عنده عام وخاص ماذا يعمل؟ يقدم الخاص على العام، وإذا تعارض عنده مطلق على مقيد يقيد المطلق بإيش؟ بالمقيد، يعني يقدم المطلق يقدم المقيد على إيه؟ على المطلق. هذا من أمثلة كيفية الاستدلال. إذا قيل لك ما مثال كيفية الاستدلال؟ تقول من أمثلة كيفية الاستدلال أن المجتهد يقدم الخاص على العام، يقدم المقيد على المطلق، يقدم الناسخ على إيش؟ على المنسوخ. هذا ما يتعلق بكيفية الاستدلال. ولهذا قال وغير ذلك، يعني كتقديم الناسخ على المنسوخ، وأن المبين يجعل تفسيرا للمجمل، وأن المبين يجعل تفسيرا للمجمل. فإذا جعل المبين تفسيرا للمجمل، إيش يكون المجمل؟ يكون من قبيل المبين، يكون من قبيل المبين. طيب، ثم قال الشارح وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. هذا جواب عن اعتراف يعترض به على الماتن، على المصنف، وهو أن كيفية الاستدلال يحتاج معها إلى معرفة صفة من يستدل ومن يشتغل بالأدلة اللي يسمى المجتهد. فلماذا المصنف ما ذكر المجتهد؟ المصنف قال إن أصول الفقه، نعم، أدلة الفقه وكيفية الاستدلال بها فقط، اثنين. طيب، كان المفروض أنه يقول وصفات من يستفيد أو وصفات من يستدل، لأن أصول الفقه يبحث فيه باب الاجتهاد، والأدلة دي تحتاج إلى من يشتغل بها. هل كل إنسان يشتغل بالأدلة؟ لا، اللي يشتغل بالأدلة هو من؟ المجتهد. فخلاصة السؤال لماذا الجويني ما ذكر صفات المستدل في التعريف؟ قال لك ما له داعي يذكره، لأن كيفية الاستدلال تجر إلى صفات من يستدل ضرورة، أنه ما يمكن أحد يعرف كيفية الاستدلال إلا وقد بلغ درجة الاجتهاد. فكأنه اكتفى بقوله وكيفية الاستدلال عن أن يقول وصفات إيش؟ المجتهد. لكن يبدو أن الاعتراض باق عليه، لأن هذه الورقات وضعت للطالب المبتدي، والطالب المبتدي هل يستطيع أن يهتدى إلى كل شيء؟ لا، قد لا يستطيع. كان الأولى أن يقول أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية من يستدل بها وصفات المستدل، أو يقول وصفات المستفيد. لكن الشارح أجاب عن هذا الاعتراض بقوله وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد، يعني لأنه من المعلوم أنه ما كل أحد يقدر على كيفية الاستدلال، اللي يقدر على كيفية الاستدلال هو من؟ هو المجتهد. قال فهذه الثلاثة، طبعا هذه الثلاثة بالنسبة لكلام الشارح ولا لا؟ ولا بالنسبة لكلام الماتن المصنف ما فيه إلا اثنان، لكن قال فهذه الثلاثة اللي هي الطرق والكيفية وصفات المستدل هي الفن المسمى بأصول الفقه. طيب، لماذا سمي بأصول الفقه؟ قال لتوقف الفقه عليه، يعني فيه إشارة إلى أن هذه الإضافة أصول الفقه تشعر برفعة هذا العلم، حيث أضيف إلى أشرف العلوم وهو الفقه. ثم إنه لا ينبغي أن يفهم أن أصول الفقه خاص بالفقه، لا، هو شامل لجميع العلوم، فالفقيه والمفسر والمحدث والباحث في العقيدة، نعم، كل هؤلاء يحتاجون أصول الفقه. إذن هو من العلوم التي يحتاج إليها كل دارس، كل دارس، لكنه أضيف إلى أصول الفقه لأنه، نعم، أقرب العلوم إليه. وإلا بعض الأصوليين يا إخوان عرف كتابه بما يشعر بالعموم، بما يشعر بالعموم، يعني مثلا الرازي كتابه المحصول نعم في علم الأصول، الغزالي المستصفى من علم الأصول، المنخول نعم من علم الأصول. ما قال أصول الفقه، يشعرون بهذا إلى أنه عام. طيب الآن سننتقل لأبواب أصول الفقه، سيشردها المؤلف شردا الأبواب التي تجينا ابتداء من الآن، نبدأ بأول باب، سيشرد الأبواب من أولها إلى آخرها إجمالا، وإنما ذكرها إجمالا لينشط القاري ويستعد لها، هذا السبب أنه ذكر الأبواب إجمالا لأجل أن ينشط القاري ويستعد لها، وعلى هذا سيقرأها القاري ولن نعول عليها، انتهينا منها الآن، وإنما ننتقل للنقطة التي بعدها. نعم. وأبواب أصول الفقه أقسام، الكلام والأمر والنهي والعام. لا، أقسام الكلام هذا نوع واحد، في فاصلة عندك بعد أقسام؟ لا شيل الفاصلة ذي، لأنه قال في الشرح فأما أقسام الكلام. إيه نعم. وأبواب أصول الفقه، وبعدين لو كان أقسام كيف يقول أبواب أصول الفقه أقسام؟ ما لقيم أقسام ذي، خلاص أبواب أصول الفقه هي كذا وكذا. إذن كلمة أقسام تتعلق بإيش؟ بالكلام، يعني أقسام الكلام اسم وفعل إلى آخره. نعم. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي، والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو زيد قائم أو اسم وفعل نحو قام زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام، أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. نعم، الباب الأول من أبواب أصول الفقه هو أقسام الكلام، وهذا مبحث نحوي وبلاغي، فالأصوليون يأخذون بعض المباحث من النحو ويأخذون بعض المباحث من البلاغة، والسبب في هذا أن الأصولي بحاجة إلى أن يعرف أقسام الكلام. فقال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو زيد قائم يعني مبتدأ وخبر، فزيد مبتدأ وقائم خبر، أو اسم وفعل، والاسم والفعل يشمل الفعل والفاعل والفعل ونائب الفاعل، فالفعل والفاعل مثل قام زيد، والفعل ونائب الفاعل مثل لو قلت أكرم زيد. قال أو فعل وحرف نحو ما قام، ما قام اسماء حرف وقام فعل. قال أثبته بعضهم، يعني بعض العلماء قال إن أقل ما يتركب منه الكلام فعل حرف مثل ما قام. هذا القائل لم يعد الضمير المستتر في قام، ولا لو عده لصار عندنا اسم وفعل وحرف، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، إن ما قام مؤلف من اسم وفعل وحرف، أين الاسم؟ هو الضمير المستتر. وإنما نعد الضمير المستتر لأمرين، لأمرين. الأمر الأول أن الفائدة الكلامية تتوقف عليه، والأمر الثاني أن النحويين عندهم قاعدة، لأن الضمير هذا مستتر، والنحويون عندهم قاعدة يقولون المستتر كالثابت. المستتر كإيش؟ كالثابت. فما دام أنه كالثابت فلماذا لا نعده كلمة؟ لماذا لا نعده؟ طيب، ولهذا قال ولم يعد هذا القائل، ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا. ليش قام؟ ليش قال مثلا؟ لما قام ما ذكرنا حنا زيد، لكن إذا كنت أنا أريد بقول ما قام أقصد زيدا، يصير الضمير المستتر يعود على من؟ يعود على زيد. هذا السر في كون الشارح قال إيش؟ قال مثلا. ليش ما عده هذا القائل؟ قال لعدم ظهوره، كأنه يقول أنا أتعامل مع الظاهر، اللي ما هو ظاهر ما أتعامل معه، لكن هذا خلاف الصواب. ولهذا قال والجمهور من النحويين على عده كلمة، لأنه كما قلت لكم لأنه في حكم الملفوظ به، لأن الفائدة الكلامية تتوقف عليه، ولأن القاعدة في النحو أن المستتر كالثابت. قال أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. يا زيد، نعم، الآن عندي اسم وهو زيد، وحرف وهو يا النداء. هذا على رأي، ويظهر أن الرأي هذا هو رأي الشارح يمشي عليه، أن الاسم يتألف، أن الكلام يتألف من اسم ومن حرف، من اسم ومن حرف، مثل يا زيد، فيا حرف وزيد اسم. ولهذا قال وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. يعني وإن كان المعنى أنه في الواقع ما هو اسم وحرف، فعل واسم، لأن أنادي هذا فعل، نعم، وهم يقولون أن حرف النداء يا أنه نائب مناب أدعو، نائب مناب أدعو، لكن الشارح أغفل قضية الفعل ونظر إلى حرف النداء الموجود. هذا الرأي الذي مشى عليه الشارح هذا ضعيف عند النحويين، والجمهور من النحويين على أن الكلام هنا مؤلف من الفعل المقدر، وأنه منظور إلى الفعل المقدر الذي هو أدعو، ويا النداء نابت مناب الفعل المقدر. وعلى هذا يرجع المثال إلى صورة الاسم والفعل، واضح؟ يرجع المثال إلى صورة الاسم والفعل، يعني مثل قام زيد، الاسم والفعل. طيب، انتهينا من النحويين، ننتقل الآن للبلاغيين. الكلام مع البلاغيين سيطول نوعا ما، لأنه سيدخل الكلام الموضوع الحقيقة والمجاز، وما أدراك ما المجاز. قال طيب اقرأ شوف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد، وخبر نحو جاء زيد، واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد، فيقال نعم أو لا. وينقسم أيضا إلى تمني نحو ليت الشباب يعود، ألا ليت، ما عندي لا ضعها، لأنه شطر، هذا شطر البيت. نعم. ألا ليت الشباب يعود، الشباب، ألا ليت الشباب يعود، وعرض نحو ألا تنزل عندنا. ما في يوما عندك؟ يوما؟ لا إيه، هذا دليل على أنك ما تريد أن تبيت الشعر، إنما تريد المثال ليت الشباب يعود، مثال صحيح، لكن اللي في نسختي ألا ليت الشباب يعود يوما، يعود يوما شطر البيت المعروفان. وعرض النحو ألا تنزل عندنا، وقسم النحو والله لأفعلن كذا. نعم، هذا الكلام واضح، ما في يعني ما يستدعي الوقوف لأن اللي قدام أهم، لكن نمر عليه. يقول والكلام ينقسم إلى أمر يعني طلب فعل، ونهي أي طلب ترك، نحو قم ولا تقعد، قم أمر، لا تقعد نهي، وخبر هذا الثالث. الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، نحو جاء زيد. لو جاء إنسان قال لك جاء زيد، نعم، قد يكون كلامه صدقا وقد يكون كذبا. كيف أعرف أنه صدق أو أنه كذب؟ أعرضه على الواقع، فإن طابق الواقع فعلا اتضح أن زيدا قد جاء يكون الكلام صدقا، وإن خالف الواقع تبين أن زيدا ما جاء يكون الكلام كذبا. طيب، قال واستخبار وهو الاستفهام الذي هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، اللي هو السؤال، تقول هل جاء زيد، هل حضر محمد، هذا يسمى استخبار عند الأصوليين. لكن البلاغيين ما يقولون استخبار، البلاغيون يقولون نعم استفهام. طيب، قال وهو الاستفهام نحو هل قام زيد، فيقال نعم أو لا، يعني أن الاستفهام يحتاج إلى جواب. وينقسم أيضا إلى تمن نحو ألا ليت الشباب يعود يوما، وعرض. العرض تسكين الراء هو الطلب برفق، الطلب برفق. تقول لشخص ألا تنزل عندنا. أما إذا كان الطلب بقوة هذا يسمى التحضيض، يسمى التحضيض، وأداة التحضيض هلا. ومن قواعد اللغة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهلا أقوى من إيش؟ أقوى من ألا، لأن هلا ها أربعة أحرف، ها أربعة، لكن ألا كم؟ ثلاثة، لأن الحرف المشدد عن حرفين. طيب، ألا تنزل عندنا، وقسم نحو والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا. هذا تقسيم يذكره الأصوليون، لكن تقسيم البلاغيين أحسن وأخسر. البلاغيون يقولون الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. والإنشاء قسمان، طلبي وغير طلبي. من الطلب الأمر والنهي والتمني، ومن غير الطلب القسم، من غير الطلب القسم. طيب، اقرأ. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، خاطبة من المخاطبة، يجوز من المخاطبة إيه، لكن المخاطبة أوضح. نعم. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وإن لم يبقى على موضعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضعه اللغوي فإنه لم يبقى على موضعه اللغوي موضوعه في الموضعين. حتى الأول أنت كان قلت موضعه أول ما عرفت الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. نعم. فإن لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، والدابة لذات الأربع كالحمار فإنه لم يبقى على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض، يدب بكسر الدال، نعم. وهو كل ما يدب على الأرض. نعم. الآن انتقل المؤلف إلى تقسيم آخر، ولهذا قال ومن وجه آخر. ليه من قال ومن وجه آخر؟ قال لك لأن التقسيم الأول باعتبار مدلول اللفظ نفسه، قم يدل على الطلب، لا تقم يدل على عدم القيام، يعني على الترك. هذا منين أخذنا الطلب عدم الطلب؟ أخذناه من مدلول اللفظ، من حروف اللفظ. إذن التقسيم الأول باعتبار مدلول اللفظ، أما التقسيم الثاني فهو باعتبار استعمال اللفظ. هل نستعمل اللفظ في معناه الحقيقي أو نستعمل اللفظ في معناه المجازي؟ ولهذا تجد الشارع قال ومن وجه آخر، ما قال وينقسم مشى، لا. إذن فهمتم الآن لماذا قال من وجه آخر؟ تقول لأن التقسيم الأول باعتبار مدلول اللفظ، والتقسيم الثاني باعتبار إيش؟ استعمال اللفظ. طيب، قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بمعنى لفظ، بقي لفظ بقي في الاستعمال على موضوعه. المراد بموضوعه يعني موضوعه اللغوي، هذا الحقيقة، هي اللفظ الذي بقي في الاستعمال على موضوعه اللغوي، موضوعه اللغوي. مثل كلمة أسد، إذا قال إنسان رأيت أسدا، فإن كلمة أسد بقيت، أو لفظ بقي على موضوعه اللغوي، لم ينقل إلى معنى آخر، لأن العرب أول ما وضعت كلمة أسد، نعم، ما وضعتها للرجل الرجل الشجاع، وإنما وضعتها للحيوان المفترس. فيقال إن لفظ أسد حقيقة، لماذا؟ لأنه لفظ بقي كما قال في الاستعمال على موضوعه، ومعنى على موضوعه يعني على ما وضع له اللفظ، على موضوعه يعني على ما وضع له اللفظ في اللغة. طيب، هذا تعريف. التعريف الآخر قال وقيل ما أي لفظ، ما أي لفظ استعمل فيما، فيما يعني في معنى، في معنى اصطلح عليه من المخاطبة. إن قرأناها بالكسر من المخاطبة يعني الجماعة التي خاطبت غيرها استعملت هذا اللفظ في هذا المعنى، هذا معنى وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطب، من المخاطبة، يعني أن الحقيقة لفظ اصطلحت عليه المخاطبة اللي تخاطب غيره، يعني أهل العرف اللي يتكلمون اصطلحوا على أن هذا اللفظ لهذا المعنى. فالعرب اصطلحت فيما بين من قديم الزمان على أنهم إذا استعملوا كلمة أسد إنما يستعملونها في الحيوان إيش؟ المفترس. أما إذا قلنا فيما استعمل عليه من المخاطبة، المراد التخاطب، المراد التخاطب، والأول أوضح، الأول أوضح، إن المراد الجماعة المخاطبة، يعني الجماعة التي تخاطب غيرها اصطلحت على أن هذا اللفظ لهذا المعنى، أن هذا اللفظ لهذا المعنى. طيب، وإن لم يبقى على موضوعه، ليت أن الشارح قال على موضوعه اللغوي، على موضوعه اللغوي حتى يكون أوضح. طيب، كالصلاة في الهيئة المخصوصة، كالصلاة، يعني مثل لفظ الصلاة في الهيئة المخصوصة، يعني عند الفقهاء، الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قال فإنه، إيش فإنه؟ يعني لفظ الصلاة لم يبقى على موضوعه اللغوي. شف رجع ذكر كلمة اللغوي، لو نذكرها في المقدمة كان أحسن، على موضوعه اللغوي. إيش يقصد بالموضوع اللغوي؟ ها؟ قال وهو الدعاء بخير، يعني إن الموضوع اللغوي لكلمة الصلاة الدعاء. ولهذا تجد الفقهاء عندما يعرفون الصلاة يعرفون الصلاة لغة وشرعا، فيقولون الصلاة لغة الدعاء. لكن هل بقيت الصلاة عند الفقهاء وفي الشريعة على المعنى اللغوي الموجود بالقواميس؟ لا، نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. طيب، لما نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي صارت من قبيل المجاز؟ قال لك لا، هي أيضا من قبيل الحقيقة، لأن الآن صارت في اصطلاح المخاطبة، والمراد بالمخاطبة أهل الشرع اللي خاطبون غيرهم. فأهل اللغة اللي خاطبون غيرهم بالصلاة يريدون الدعاء، واضح؟ وأهل الشرع اللي خاطبون غيرهم بالصلاة يريدون الهيئة المعروفة، فهي بمعنى الدعاء حقيقة لغوية، وهي بمعنى الهيئة المخصوصة إيش؟ حقيقة شرعية. واضح هذا؟ طيب، في نقطة أنا أريد أن أذكرها لعلي أنتظر حتى أكمل الجزئية لي. قال والدابة، هذا معطوف على الصلاة، يعني كالصلاة والدابة لذات الأربع كالحمار والفرس. فإنه لم يبق على موضوعه، يعني اللغوي، ما هو موضوعه اللغوي؟ قال كل ما يدب على الأرض. دب يدب من باب ضرب يضرب، وهو بكسر الدال. طيب، معنى يدب يمشي، هذا معنى لغوي. المعنى اللغوي للدابة كل ما يدب على الأرض فهو دابة، الآدمي دابة، الحيوان ذوات الأربع دابة، الطير عندما يقع ويمشي على الأرض يسلق عليه دابة. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا معنى لغوي. لكن أهل العرف فيما بينهم انقلوا اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي عندهم، فصار في لغة التخاطب بينهم إذا أطلقت الدابة ما تنصرف إلى المعنى إيش؟ اللغوي، إنما تنصرف إلى المعنى العرفي. فلو قال مثلا واحد من العرف أعطى واحد مبلغ المبلغ، قال روح للسوق جيب لي دابة، ها؟ ما يروح يجيب له حمامة ولا عصفور، يقول خذ هذه دابة تدب على الأرض، ها؟ نقول لا، هذا مهجور عند أهل العرف، المعنى اللغوي صار مهجورا، لا يريد إلا ذوات إيش؟ الأربع، يعني يريد فرسا أو حمارا مثلا أو غير هذا. فالمقصود إن الدابة كل ما يدب على الأرض هذا معنى لغوي، الدابة هي ذوات الأربع هذا معنى عرفي. فالأول حقيقة لغوية والثاني حقيقة عرفية. الآن التعريف الثاني ذا استنتجنا منه إن الحقيقة ثلاثة أنواع، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، كذا. حقيقة لغوية الدعاء، الصلاة معنى الدعاء. حقيقة شرعية الصلاة بمعنى الهيئة المعروفة. حقيقة عرفية الدابة لذوات الأربع. وبهذا يتبين لنا، هذه النقطة اللي أردت أن أذكر، أن التعريف الأول خاص بالحقيقة اللغوية، فهمت يا إخوان؟ تعريف الأول خاص بالحقيقة اللغوية، لأنه قال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، على موضوعه يعني ما نقل. أما التعريف الثاني فهو شامل للحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، لأنه قال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والجماعة المخاطبة قد تكون جماعة لغوية وقد تكون شرعية وقد تكون عرفية. طيب سنأخذ الآن المجاز، ثم يرجع المؤلف إلى الحقيقة مرة أخرى. اقرأ. والمجاز ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، هذا على المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. نعم، المجاز ما تجوز، والتجوز معناه التعدي والمجاوزة، ولهذا الشارح قال أي تعدي به، تعدي به عن موضوعه، يعني نقل في الاستعمال من معناه الأصلي إلى المعنى المجازي. هذا معنى قوله ما تجوز عن موضوعه، معنى ما تجوز عن موضوعه يعني ما نقل من المعنى الأصلي اللي هو موضوع اللفظ إلى المعنى المجازي. ما دام أنه على موضوعه فهو حقيقة، لكن إذا تجوز به تعدي نقل يصير الآن من قبيل المجاز، لأننا اتفقنا أن الحقيقة اللفظ اللي بقي، اللفظ الذي بقي، الآن ما هي مسألة بقى، الآن مسألة أن اللفظ سيتجوز به، سيتعدى به عن موضوعه. إيش موضوعه؟ موضوع الأصلي إلى المعنى المجازي. قال وهذا على المعنى الأول للحقيقة، لأنه على الحقيقة، ها؟ أقول على الحقيقة على المعنى الأول، لأن الحقيقة، لأن التعريف الأول خاص بالحقيقة اللغوية. قال وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني أهل اللغة عندهم حقيقة، وأهل الشرع عندهم حقيقة، وأهل العرف عندهم حقيقة، اللي ينقل من الحقائق الثلاث إلى معنى آخر يسمى أيضا مجاز. إذن النقل على التعريف الثاني أكثر من النقل على التعريف إيش الأول، لأن التعريف الأول ما عندنا إلا الحقيقة اللغوية، لكن التعريف الثاني عندنا ثلاث حقائق، ثلاث حقائق. طيب فهمتوا قولي وهذا على المعنى الأول، وعلى المعنى الثاني المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني أهل اللغة قد يكون عندهم مجاز، وأهل الشرع قد يكون عندهم مجاز، وأهل العرف قد يكون عندهم مجاز، لكن على المعنى الأول المجاز ما تعدي به عن موضوعه اللغوي، عن موضوعه اللغوي. وهذا تعريف فيه اختصار، لكن البلاغيون اللي هم أهل الصنعة أحسن من الأصوليين، كما أن النحويين أحسن من الأصوليين في موضوع الكلام، لأن هذه شغلتهم. البلاغيون يقولون الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذا أحسن تعريف للحقيقة والمجاز، ومع أنه تعريف مختصر تعريف واضح وبين. طيب نعم. والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض. وهي لغة إيه؟ لكل ما يدب. وهي اللي بعد وهي لغة لغة بالنص دائما يا أخوان، لغة شرعا اصطلاحا، ها إيه ابن هشام له رسالة في إعراب لغة واصطلاحا، لكن الخلاصة هي منصوبة، إما أن منصوبة على الحال أو أن منصوبة على نزع الخافض أي في اللغة، وقيل غير هذا، لكنها تقرأ بالنصب. فهمتم؟ نعم. وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، أو الخاص كالفاعل الاسم المرفوع عند النحاة. عندك أو؟ نعم. ها؟ عندي أو. قال ليست في جيم. ها؟ قال في جيم وها وواو. طيب نعم. وهذا التقسيم ماش على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. نعم، الآن ذكر أقسام الحقيقة وقد مرت لكن نمر عليها. قال والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة. التعريف اللي قلت لكم قبل قليل اللي هو الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له. إن أردت تعرف الحقيقة اللغوية تقول فيما وضع له في اللغة، وإن أردت تعرف الشرعية تقول فيما وضع له في الشرع، وإن أردت أن تعرف العرفية تقول فيما وضع له في العرف. واضح؟ طيب. قال كالأسد للحيوان المفترس. واضح. وإما شرعية بأن وضعها الشارع، بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة. ليش قال الشارع؟ يعني ليه عبر بالشارع دون أهل الشرع؟ لأنه إذا وضعه أهل الشارع تكون حقيقة عرفية، إذا وضعه أهل الشارع ها اللي من فوقها تكون حقيقة عرفية، لكن اللي يضعه الشارع نفسه هذه هي الحقيقة الشرعية. قال بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة. هل الذي وضع الصلاة للعبادة المخصوصة هم الفقهاء ولا الشارع؟ الشارع، الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا القرآن فيه أقيم الصلاة، لكن صفة الصلاة منين أخذناها؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع لفظ الصلاة للهيئة المعروفة. قال وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام. قال العام لأن أهل العرف نوعان، عرف عام وعرف خاص. طيب العرف العام الذي لا ينسب لطائفة معينة، الذي لا ينسب لطائفة معينة، والعرف الخاص الذي ينسب لطائفة معينة، وسيتضح بالمثال. قال بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار. ما ندري من الذي اعتبر أن الدابة هي ذات الأربع، ما ندري، ما هي طائفة مخصوصة. إذن هذه حقيقة عرفية إيش عامة، لكن الخاصة قال وهي لغة لكل ما يدب على الأرض. قال وخاص كالفاعل للاسم المرفوع عند النحاة، هذه حقيقة عرفية عامة كالفاعل. يعني عندما نسمع كلمة الفاعل في كتب النحو هل نفسر الفاعل بأنه نعم الفاعل عموما؟ لا، الفاعل المصطلح عليه، مثل الجر. عندما نجي للجر بكتب النحو، الجر معناه السحب. ماذا نفسر الجر بكتب النحو؟ نقول الجر بكتب النحو معناه الساحب؟ لا، نفسره بالمعنى عندهم. إذا الجر معنى الساحب هذه حقيقة لغوية، لكن الجر كتب النحو اللي معناه الكسرة اللي يحدثها العامل أو ما ينوب عنها هذه حقيقة عرفية إيش خاصة، مثل الرفع. الرفع وضع الشيء في مكان عال، هذه حقيقة لغوية، لكن هل هذا يفسر بكتب النحو؟ لا، الرفع عندهم الضم وما ينوب منابع، هذه الحقيقة الخاصة. قال وهذا التقسيم ماش، ومعنى ماش أي جار، على التعريف الثاني للحقيقة، لأن قلت لكم أن التعريف الثاني يشمل أنواع إيش الحقيقة لكل ما اصطلح عليه من أهل اللغة ومن الشارع ومن العرف بقسمين. قال دون الأول القاصر على اللغوية، لأن كما مر بنا التعريف الأول ما يشمل الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة اللغوية. طيب نعم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، وقرب صدق تعريف المجاز على قرب وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمال نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. لما انتهى من ذكر أقسام الحقيقة شرع في ذكر أقسام المجاز، فقال والمجاز إما أن يكون بزيادة، ألبى هنا سببية يعني بسبب زيادة حرف، أو نقصان أي حذف، المراد بالنقصان الحذف يعني حذف كلمة، أو نقل يعني نقل كلمة، أو استعارة الاستعارة فيها نقل، ولكن الاستعارة لا بد فيها من الشبه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. قال فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة. لماذا زائدة؟ قالوا زيدت لتأكيد نفي المثل، يعني على كلامهم الأصل ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، هذا الأصل، فزيدت الكاف، ومعلوم أن الحروف اللي يقال عنها في القرآن أنها زائدة، مع أنه ما ينبغي التعبير بكلمة زائدة، إما أن يقال صلة أو يقال تأكيد أو نحو هذا من العبارات اللي يكون فيها تأدب، لكن نحن إن عبرنا بكلمة زائد هنا فإنما نريد شرح المصطلح اللي عندنا هنا في الكتاب اللي هو كلمة بزيادة. فهنا قالوا الكاف زيدت للتأكيد، تأكيد ماذا؟ تأكيد نفي المثل، تأكيد نفي المثل. قال وإلا، يعني وإلا تكن زائدة، يعني تصير حرف جر أصلي، فهي بمعنى مثل، إن كانت ما هي زائدة تصير بمعنى مثل، فإذا صارت بمعنى مثل تصير الآية ليس مثل مثله شيء، فترتب على هذا قال فيكون له تعالى مثل، يعني إذا قلنا أن الكاف هنا أصلية نصير أثبتنا المثل لله تعالى، ولكن نفينا ما يماثل هذا المثل، ونحن أصلا لا نريد إثبات المثل ولا إثبات ما يماثل المثل، هذا على كلامهم. فلهذا قالوا أن الكاف هنا زائدة. إذن الخلاصة، لو قلنا أن الكاف حرف جر أصلي لصار معنى الكاف بمعنى مثل، وتصير النتيجة ليس مثل مثل الله شيء، ليس مثل مثل الله شيء. فيؤدي هذا إلى إيش؟ إثبات المثل لله سبحانه وتعالى، وهذا لا نريده. فقالوا نقول إن الكاف زائدة حتى أننا ننفي المثل، ننفي المثل. لكن في قول آخر، ما نقول إن الكاف زائدة ولا فيها مجاز، وهو أن كلمة مثل يعبر بها أو تعبر بها العرب عن الذات، عن الذات، فيقولون مثلك لا يفعل كذا، يقصدون أنت لا تفعل كذا، أو تقول مثلي لا يفعل كذا، يعني أنا لا أفعل كذا. قال الله تعالى في القرآن: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. إيش على مثله؟ وش اللي مثل القرآن؟ لا، المقصود القرآن، يعني على مثله يعني على القرآن. جاءت هنا كلمة مثل مراد بها إيش؟ القرآن، مراد بها القرآن. إذن في الآية التي معنا كلمة مثل بمعنى ذات، ويصير المعنى ليس مثل ذات الله شيء. شوف كيف؟ ليس مثل ذات الله شيء. وتعرفون القاعدة أن القول في الذات، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن لله تعالى ذات لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. لكن نحن الآن يعني نوضح كلام المؤلف. قال: فالكاف زائدة، وإلا أي وإن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل. فإذا كانت بمعنى مثل، نقع في محذور. ما هو المحذور؟ قال: فيكون له تعالى مثل، يعني لأن المعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. فأثبتنا المثل، ونحن لا نريد أصلا أن نثبت المثل، بغض النظر عن كوننا نثبت ولا ننفي، لا، أصلا لا نريد إثبات المثل. قال: وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. يعني الآية ما سيقت لإثبات المثل، الآية سيقت لنفي إيش؟ المثل. والمجاز بالنقصان يعني بالحذف، مثل قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية، أهل القرية. إذن إيش سبب المجاز بالآية؟ منين جاء المجاز؟ بسبب إيش؟ الحذف. إذن الآن اسأل القرية حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، لأن القرية ما تسأل. إيش سبب المجاز؟ سبب المجاز الحذف، أنه لما حذفت كلمة أهل جاء المجاز، هذا معنى والمجاز بالنقصان. وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر يعني في الآيتين بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها، يعني كأنه يجيب على سؤال مقدر، كأنه قال: وين المجاز بالزيادة والنقص؟ ونحن نعرف أن المجاز معناه النقل، نقل الكلمة من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي. وين النقل هنا؟ قال لك: فيه نقل هنا. بالآية الأولى استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، يعني نحن أردنا نفي المثل، فجاءت الآية بسبب الزيادة بنفي إيش؟ مثل المثل بسبب زيادة الحرف. طيب أوضح من هذا سؤال القرية في سؤال أهلها، سؤال القرية في سؤال أهلها. الآن سؤال القرية هذا إيش؟ هذا اللفظ المجازي ولا لا؟ واللفظ الحقيقي سؤال من؟ أهل القرية. الآن إيش يعني؟ هل في نقل ولا ما في نقل؟ قال لك في نقل، نقل الكلام من سؤال أهل القرية إلى سؤال القرية نفسها. إذا صار فيه نقل الآن، نقل اللفظ من المعنى الحقيقي اللي هو أهل القرية إلى المعنى المجازي، وهكذا بالنسبة للآية الأولى. طيب الثالث، قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما، يعني المستعمل، أحسن، المستعمل فيما يخرج من الإنسان. نقل، نقل أي الغائط، يعني لفظ الغائط، إليه أي إلى ما يخرج من الإنسان، نقل عن معناه الحقيقي أو عن حقيقته. طيب ما هو المعنى الحقيقي؟ قال وهو المكان المطمئن، معنى المطمئن المنخفض، هذا معناه، تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج، إلا الخارج. إذن الغائط معناه الحقيقي إيش؟ المعنى المنخفض، وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجة. كانوا في الزمن السابق ما عندهم مراحيض في البيوت، حمامات، إذا أرادوا أن يقضوا حاجة خرجوا في، شوف مكان منخفض يقضي فيه حاجة لأجل ما يراه الناس، هذا الغائط، وهذا معنى لغوي. قال في القاموس غاط أي فلان في المكان، يغيط أي غاب وانخفض، غاب وانخفض، هذا المعنى الحقيقي. لكن هل المراد بالآية المعنى الحقيقي؟ هل كل إنسان يجي من مكان منخفض لازم يتوضا ويستنجي؟ لا. إذا دل على أنه نقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. المعنى المجازي هو ما يخرج من الإنسان، هذا هو الحدث الذي يوجب إيش؟ الطهارة. طيب هذا مجاز بإيش؟ بالنقل. قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. يريد، الآن وين المعنى الحقيقي وين المعنى المجازي؟ الإرادة، ها؟ شوف الآن عندنا إرادة وعندنا ميل، وعندنا ميل. الآن هو يقول شبه ميله إلى السقوط، شبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط. لأن الآن يا إخوان المجاز بالاستعارة، مجاز بالاستعارة لا بد فيه من مشبه ومشبه به، لأن مشترطون أن المجاز بالاستعارة أن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي تكون المشابهة، تكون المشابهة، تكون المشابهة. فعندي يعني فالجدار يميل، لكن ما نقول أنه يريد أن ينقض، لكن الآية ما جاءت بلفظ يميل، جاءت بلفظ يريد، بلفظ يريد. إذن الآية الآن فيها مجاز. المجاز منين جاء؟ من تشبيه ميل الجدار بإرادة سقوطه، ميله، هذا هو المعنى اللي يعبر به عن الجدار، لكن عبر بإرادة السقوط، واضح؟ ولهذا قال فشبه ميله إلى السقوط، هذا المشبه بإرادة السقوط، هذا المشبه به. التي هي من صفات الحي دون الجماد. طبعا ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. تم عند البلاغيين استعارة تصريحية، ومع الأسف الطلاب أكثرهم يجهلون البلاغة، والأسف الثاني أن البلاغة ما لها نصيب من الدروس في الدورات العلمية ولا في المساجد في الغالب، مع أنها مهمة البلاغة مهمة. نعم، إذن لو أردنا نجري الاستعارة بالآية نقول شبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط، نعم، ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به، واشتق من الإرادة يريد، لأن الآية ما بها إرادة، الآية بها يريد فعل. والاستعارة في الأفعال تسمى عند البلاغيين الاستعارة التبعية. إذن أنا عندي استعارة تصريحية تبعية. ليش تصريحية؟ لأنه حذف المشبه اللي هو الميل، وبقي المشبه به اللي هو الإرادة، ثم اشتق من الإرادة الفعل يريد، الآية به يريد، فهذه استعارة تصريحية تبعية. طيب إيش الجامع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ قال لك الجامع هو القرب في كل، القرب من الفعل، اللي يميل قريب أنه يسقط، واللي يريد قريب أنه يسقط. إذا قلنا جدار يريد أن ينقض يعني قريب أنه يسقط، وإذا قلنا جدار يميل أو جدار مائل، الغالب أن الجدار المائل ما يستمر على ميله، يكون قريب منين؟ من السقوط. واضح؟ إذا وين المشبه؟ أي أنتم أكيد تقول لكم درس في البلاغة. المشبه الميل، والمشبه به الإرادة. وجه الشبه القرب من الفعل في كل، في كل. واضح؟ طيب والله ما نريد أن نتأخر حنا في هذا، لكن يبدو أن الموضوع أو القصرنا. قال والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. أظن اتضح الآن أن المجاز الذي علاقته المشابهة يسمى استعارة. انتهى الوقت، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.